وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. هذا الحديث بلال بن الحارث، وبعض الروايات هلال بن الحارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه. معدن القبلية، القبلية مكان معين في جنوب المدينة، في يقولون من أعمال وادي الفرع، وبينه وبين المدينة كذا ميل، يحددون مكانه، فيقولون هذا لعله المهد الموجود الآن وفيه المعدن، أقطعه معدن القبلي، ويؤخذ منه الزكاة، أو لا يؤخذ منه إلا الزكاة إلى اليوم. في هذا الحديث مبحث أو مباحث من عدة جهات. المعدن، ما هو المعدن؟ ثم ما يؤخذ من المعدن، وحكمه من حيث المكان، ومصرف ما يؤخذ منه. يقولون المعدن من مادة عدن، وعدن بمعنى أقام، ومنه كما يقولون جنة عدن، عدن بمعنى دار الإقامة. وهذه المعادن مقيمة في الأرض من يوم أن خلقها الله حتى يكتشفها الإنسان. ومبحث الإقطاع لولي الأمر أن يقطع من شاء ما شاء، ما لم يكن تتعلق به منفعة الجماعة. فإذا كان هناك ماء يسقي عدة مزارع، فليس لولي الأمر أن يقطع هذا الماء لشخص وحده، لأنه يفوت المنفعة على الآخرين وفيه مضرة. فكذلك المعدن الذي فيه منفعة عامة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقطع فلانا ملحا، معدن ملح، ثم قيل له: يا رسول، أتدري ما أقطعت فلان؟ قال: أرض. كان يعتقد صلى الله عليه وسلم أنه أقطعه أرضا ليزرعها ويستثمرها. قالوا: إنك أقطعته الماء العد، العد أي الذي يستخلف، وكلما ذهب شيء جاء شيء آخر، كالبئر الذي تأخذ الماء ويستخلف غيره. فاسترجعه صلى الله عليه وسلم ممن أقطعه إياه، لكونه عد يستفيد منه الجميع فلا يحصره على فرد، لأن الذي يستفيد منه الجميع ملك للجميع. ولهذا قالوا إن الإمام يقطع من الموات ما لا يتعلق به مصلحة لفرد أو لجماعة. فإذا كان المعدن يستفيد منه الجماعة كالماء أو كالملح أو الكبريت أو الشيء الذي يرجع على أهل الحي أو أهل المنطقة، فلا ينبغي أن يقطعه الإمام لشخص معين. وإذا أقطعه وهو لا يدري عن حقيقته استرجعه وتركه عاما لجميع المسلمين. وهنا معدن القبلية، ما هو المعدن؟ والمعدن ما حكمه؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله: المعدن خاص بالذهب والفضة، وما عداه لا يعتبر معدنا ولا يطالب صاحبه بشيء. وعند الحنابلة المعدن كل ما كان في الأرض من غير جنسها وله قيمة، كما يقول ابن قدامة في المغني: كل ما كان في الأرض من غير جنسها، يعني من غير التراب، ويوجد فيها من غير جنسها الذهب، الفضة، النحاس، الكبريت، الزئبق، القصدير، الكحول، وعدد أشياء كثيرة حتى من الجوار، الألماظ، إنما يكون أيضا من الأرض، والأحجار الكريمة إذا كانت في باطن الأرض. حتى الأمور السائلة، ومثل بالقار وبالنفط والكبريت إذا كانت سائلة في بطن الأرض، كل ذلك يسمى عند الحنابلة معدن، لأنه عدن في الأرض ومن غير جنسها وله قيمة. وعند الأحناف المعدن ما كان صالحا للذوبان وللطبع، أن يطبع سبائك أو قوالب، فيخرج عن ذلك الكبريت والزئبق والقار والنفط، تخرج عن هذا ليست بمعادن لأنها غير قابلة للإذابة بالنار، وطبعها سبائك أو قوالب. ويصدق عليه الذهب، الفضة، الرصاص، النحاس، القصدير، كل هذه يصدق عليها أنها تذاب وتصب قوالب وتكون سبائك أو أحجام. فعلى هذا المعادن التي توجد في الأرض لمن تكون أيضا؟ فهناك من يقول هي كالركاز، والفرق بين الركاز والمعدن أن الركاز وجده على حالته دون عمل، أما المعادن فهي عروق سوائب في الأرض لا يحصل عليها إلا بتصنيع وعمل، يجمعها ويصهرها في النار فاحترق التراب ويذوب المعدن ويجتمع فلزاته بعضها إلى بعض حتى يخرج منها كتلة. وهذه الطريقة التعدين معروفة في الجاهلية ومعروفة في الإسلام ومعروفة في البادية وفي الحضر. بعض بوادي أفريقيا تعرف بعض المعادن خاصة الحديد في بعض الأماكن، فتجمع التربة وتوقد عليها نارا قوية فيجتمع فلذات الحديد بعضها إلى بعض ويخرجون بكتلة يصنعون منها الآلات التي ينتفع بها الإنسان. وعلى هذا المعدن من حيث هو، هل يقطعه الإمام لأحد؟ قالوا لا. الجمهور يقولون ما عدا مالك، كل معدن وجده الإنسان على ذاك التعريف، سواء قصرناه على مذهب الشافعي ذهب وفضة، أو وسعناه على مذهب الأحناف بأن كل ما يمكن أن يصهر ويذاب ويصب قوالب، أو عممنا كل ما تتضمنه الأرض حتى الكحل حتى الكبريت حتى الملح، لمن يكون ذلك؟ فالجمهور يقولون إن هذا لواجده، وإذا كان على وجه الأرض مثل الملح قالوا كذلك هذا لصاحبه الذي حصل عليه، خاصة إذا كان في أرض موات. والآن قريات الملح ما يجتمع في أرض سابخة فتجففه فيخرج منه الملح الصالح للإيش؟ للطعام. وهناك مواطن أو مياه يستخرج منها الملح البوتاسيوم كبحيرة إيش؟ ألوط، أو البحر الميت يستخرج منه أملاح البوتاسيوم، تنوع إلى أنواع بحيرات صغيرة تجمع بالماء وتترك للشمس تبخرها ويستقر الملح الموجود فتؤخذ وتصنع، ويصنع منها عدة أنواع من الأملاح المعدنية. فهذه يقولون لواجدها ما دامت على وجه الأرض. أما المعادن التي تحتاج إلى كلفة وعمل فلمن تكون؟ البعض يطرد الباب ويقول لمن وجده. طيب، الذي وجدها وعثر عليها يستطيع أن يصنعها ويستفيد منها؟ قالوا إن استطاع فله ذلك. وكيف يزكي ما يحصل عليه؟ قالوا الركاز الخمس قليله أو كثيره، وفي المعادن كذلك الخمس، وبعضهم يقول فيه العشر، بمعنى أنه يعامل معاملة الغنائم ومعاملة الركاز، فيؤخذ الخمس منه، وفيه من يقول لا يؤخذ منه العشر، وهناك من يقول ربع العشر، أما الخمس فقياسا على الركاز، مع الفارق بأن هذا يحتاج إلى عمل. ومن يقول العشر فقياسا على ما تنبته الأرض من النبات والحبوب والثمار فإن فيه العشر، ومن قال فيه ربع العشر بأن يكون زكاة قياسا على إيش؟ الذهب والفضة النقد، فإنه ذهب وفضة وأخذ منه ما يؤخذ من الذهب والفضة فيكون مالا زكويا. والجمهور الأكثر على أنه زكوي، ويقولون لا يشترط للحصول عليه وتزكيته حولان الحول ولا بلوغ النصاب. والآخرون كالحنابلة ومن وافقهم والمالكية يقولون يشترط فيه النصاب، وليس المراد بالنصاب في كل دفعة يحصل عليها، اكتشفه اليوم وبدأ يعمل ويصفي فوجد ربع نصاب احتفظ به، عمل غدا وأخذ ربع نصاب، وبعد شهرين ثلاثة اكتمل عنده النصاب، فحينئذ يزكي في الحال ولا ينتظر الحول. ثم بعد اكتمال النصاب يزكي كل ما حصل عليه يوميا، ولا ينتظر نصابا للجديد الذي جاء بعد اكتمال النصاب الأول. فإن استمر العمل فعلى هذا الحال، إن انقطع العمل أو انقطع النيل منه، إن انقطع لعذر من الصانع، من من وجد مرض سافر عجز عن النفقة وطال انقطاع العمل، يستأنف من جديد، وإن تركه وجاء غيره يبتدئ ويستأنف من جديد. وإن كان انقطاع النيل لعدم وجود المعدن وليس متصل كبحيرة ولا كجبل، إنما أجزاء في أماكن مختلفة، فقد يكون متواصلا في الأرض وقد يكون متفاوتا، فإذا انقطع نيل المعدن لعدم وجوده في منطقة العمل واستمر يعمل يفتش وكان انقطاعه قريبا، فإن هذا الانقطاع لا يقطع حكم الزكاة على ما كان سابقا. وإن طال الانقطاع وأصبح كأنه وجد من جديد بعد زمن طويل وعمل طويل، فحينئذ يستأنف النصاب ويبدأ من جديد كما لو كان قد وجده الآن. مالك رحمه الله يقول الأمور العامة التي ترجع إلى الأمة لا يملكها واجدها، ويمثل بالنفط وبالقار، ويقول إن استخراجها يحتاج إلى نفقات كبيرة، وإن عائداتها لترجع للأمة بأجمعها وللأمة فيها نصيب. وهنا يقول إن ولي الأمر يضع يده عليها وهو الذي يستخرجها ويقدر لذلك، ومصرفها المصارف العامة للدولة كمصرف الفيء الذي يغير الغنيمة في مصرفه، فالفيء ما أفاء الله على رسوله وعلى إيش؟ فلله وللرسول وإيش؟ ذي القربى. فهنا يكون مصرف هذا المعدن العام الذي تتعلق به مصالح الأمة لولي الأمر ينفقه في المصالح العامة، والمصالح العامة في الدولة هي التي توضع لها الميزانيات، فهناك من المصالح العامة التعليم وتموين الجيش والصحة والطرق والبريد وكل ما تلتزم به الدولة من إقامته لمصلحة العامة جميعا، ولا يؤخذ عليه زكاة، لأن ولي الأمر أو المسؤولون يجمعون المال من الأفراد من زكوات أو من ضرائب يفرضونها في حالة الحاجة أو غير ذلك، وتتكدس عندهم هذه الأموال ولا يؤخذ عليهم فيها زكاة، لأننا هم امتلكوها للمصالح العامة. نقول هاتوا زكاتها. طيب أخذتم زكاة فين حتودوها؟ حتى تردونها إليهم مرة أخرى ليتولوا تصديعها. إذن لا نأخذ منهم لنرد عليهم. إذن هذه الفكرة العامة عما يتعلق بأمور المعادن. ما هو المعدن الذي تتعلق به الزكاة؟ الشافعي رحمه الله اقتصره أو قصره على الذهب والفضة، وأبو حنيفة رحمه الله شمله بكل ما يذاب ويطبع ويكون سبائك، والحنابل ومعهم المالكية، والحنابل عمموا كل جنس في الأرض من غير جنسها وله قيمة، وأدخلوا في ذلك كما أشرنا كل تلك المعادن، حتى الكحول، حتى الكبريت، حتى يقول المغني حتى المغرة. والمغرة تربة حمراء تكون في بعض الأماكن يؤخذ ويصبغ بها، لا يصبغ بها عفوا يصبغ بها الثياب. وشاهدناها إلى عهد قريب بالمدينة يدهن بها أو يطلى بها الخشب في السقوف حتى لا تأتيها دودة الأرض اللي تسمى العتة، لأن طعمها مر، لا تعيش فيها الدودة التي تفسد الأخشاب. وعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى على طلحة ثوبا أحمر قال ما هذا يا فلان، أتصبغ بالزعفران؟ قال إنه يا أميرم ليس بورس ولا زعفران، إنه المغرة. قال إنكم رهط يقتدى بكم، فيراه جاهل فيقول ابن عوف يصبغ بالزعفران، لأنه لا يفرق بين الزعفران وبين المغرة. ومن هنا نعلم أن على السادة أو موضع القيادة أو موضع الاقتداء بهم يجب أن يراعوا ما يتقلده أو ما يتبعه ويقلدهم فيه العامة، فيتحرزون مما فيه شبهة مخافة أن يقع العامة فيما هو محرم بناء على الاقتداء بهؤلاء الناس. إذن يهمنا نوعية ما يسمى معدنا عند الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهذا يعني مجمل ما يمكن أن يقال في موضوع المعادن وما يزكى منها وما لا يزكى، وبالله تعالى التوفيق. ونحب أن ننبه على بعض الأشياء. تقدم بالأمس بيان عروض التجارة، أقول خاصة للإخوة طلبة العلم، قد تجدون في بعض المؤلفات الحديثة أن أصحابها يذكرون أشياء لم تكن موجودة من قبل، لا في عصر العصر النبوي الشريف ولا في عصر الخلفاء ولا فيما بعدهم، وإنما استجدت في العصور المتأخرة. وأقول قبل أن نناقش أقوالهم إن كل ما يستجد أو كل ما استجد اليوم في عصر الحضارة والمدنية وما استجد من أنواع الاستثمار ليس بجديد على الإسلام، بل يوجد له أصل ونظير. والمتحفظ من المتأخرين لا يخرج عما كان قديما ويرد المستحدثات إلى نظائرها التي كانت من قبل. والبعض الذي يريد أن يبرز كما يقول سعة الإسلام وشموله للمستحدثات ربما أغفل ذلك وحاول أن يجتهد فيلحقها بالزكاة. من ذلك نجد من يقول إن هناك أمور استثمارية لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تغل على أصحابها النماء والغلة الوفيرة، فيجب أن نجعل فيها زكاة. ويمثلون مثلا بهذه المزارع الدواجن، يقولون أنها تغل على أصحابها من البيض ومن لحوم الدجاج ومن السماد ومن، وهذه شركات صيد الأسماك، إنها تستثمر الشيء الكثير بالآلاف والملايين، خاصة الآلات المستحدثة كالبواخر أو السفن، وهناك أيضا ما يتعلق بمعادن البحر أو غير ذلك، وهناك العمارات الشاهقة ناطحات السحاب وتستثمر بكذا وكذا. ويقولون يجب أن نجعل في أعيانها الزكاة، سواء كانت من هذه الدواجن المستحدثة، فإنه استثمار مال. ونقول أيها الإخوة، إن من يقول بذلك يفوته الأصل الأساسي. إذا قال إننا نزكي البيض، نزكي الدجاج، نزكي السمك، هل هناك نصاب للبيض في العدد ولا بالكيل؟ هل هناك نصاب للدجاج بالوزن ولا بالحبة؟ وكذلك السمك. وإذا قلنا على قولهم بزكاتها نعطي المسكين طبق بيض ولا طبقين بيض، ماذا يصنع بها؟ يدخرها، ما تدخر، تفسد، يسلكها يخليها ما يقدر يأكلها، سيضيع حقه فيها. وكذلك اللحوم وكذلك الأسماك. والقاعدة الأساسية بأن هذه الأنواع من الأموال المستحدثة لها نظائرها في الخضروات وكذلك الأسماك. الأسماك موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اللؤلؤ يستخرج من البحر، والعنبر يستخرج من البحر، وكل ذلك كان معلوما. ما سن فيه رسول الله زكاة. وإذا أرجعنا إلى القواعد الأساسية وقلنا هذا الذي استخرج اللؤلؤ واصطاد السمك وجاء بالعنبر وأقام مزرعة الدواجن، إنه يبيع ويدخل عليه من ثمنها، فيكون ذلك من طيبات ما كسبتم، وسيدخل أثمان هذه المنتجات الحديثة على رأيه سيكون كسبا ونماء يدخل في ملكه في خزينته، فإذا حال عليه الحول زكاه. كما أنه لا تزكى الخضروات ولكن تزكى قيمتها إذا حال عليها الحول، فنقول كذلك صاحب البيض وصاحب الدجاج وصاحب السمك وصاحب العنبر وصاحب اللولو، إذا اجتمع عنده بعد نفقته نصاب، باع منه وكان عنده نصاب وحال عليه الحول، زكى قيمة ما حصل عليه من تلك الأشياء التي لا أصل الزكاة في أعيانها. أما قيمها فكما تقدم لنا، لو أنه استثمر التراب لكان عليه في قيمتها الزكاة. وبالله تعالى التوفيق.